الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في الأبيات التي ذكرها في فضل الصحابة عموما، في قوله: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. تقدم معنا بعض الآيات التي نطقت بفضل الصحابة وأخبرت عما لهم من الفضائل، وأيضا الأحاديث قد جاء بذلك الشيء الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وغيرها من الأحاديث كثير. ثم قال الناظم رحمه الله: وفي الفتح آي للصحابة تمدح، أي وفي سورة الفتح آي، والآي جمع آية، والآية هي كلمات معينة من القرآن. فيقول المؤلف رحمه الله: إن في الفتح عدة آيات في مدح الصحابة وبيان فضلهم. ومن هذه الآيات التي في سورة الفتح فإن غالبها تتحدث عن صلح الحديبية، والمراد بالفتح في سورة الفتح أي صلح الحديبية، كما جاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. ولما نزلت هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال عمر: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. فمن الآيات التي أثنى الله عز وجل عليهم بها في هذه السورة قوله في أولها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالله أخبر أنهم مؤمنين، وأن السكينة أنزلها عليهم ليزدادوا إيمانا، وهذا ثناء عليهم. ومنها قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات، الآية التي تليها: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فإن هذه الآية في الصحابة، فإنه لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، قالوا: يا رسول الله، هذه لك، يغفر لك، يتم نعمته عليك، ينصرك، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخره. وأيضا أثنى الله عليهم في البيعة، وأن يده فوق أيديهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه الآية أيضا في مدحهم والثناء عليهم. ثم قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه أيضا من ضمن الثناء عليهم، وأن الله عز وجل رضي عنهم. ثم ختم هذه السورة بآية عظيمة بين فيها فضلهم، وأنه قد أثنى عليهم في التوراة وفي الإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة، هذا الذي تقدم هو الوصف الذي ذكروا به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل، أي ووصفهم الذي ذكروا به في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، سوقه أي ساق الزرع، يعجب الزرع. فشبههم الله عز وجل بشطأ الزرع، وشطأ الزرع هي فراخه الصغار التي تنبت بجانبه، وهي تقوي الزرع وتشده. فجعلهم الله عز وجل في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرتهم له كتلك الفرخ وكذلك الشطأ الذي آزر الزرع. ثم قال: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك، وقد استدل بهذه الآية، أن من اغتاظ من الصحابة فهو كافر. قال: لأن الله أخبر أنه يغيظ بأصحاب نبيه الكفار، فهذه السورة، سورة الفتح، تضمنت آيات في الثناء عليهم ومدحهم رضي الله عنهم، بل في الآية الأخيرة أخبر الله أنه قد أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل. وكان أصحاب الكتب السابقة يعرفون وصفهم قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يثني على الصحابة. فرضي الله عنهم وقبح الله من يبغضهم أو يطعن فيهم، كما قال الآجري رحمه الله في الشريعة في دعائه على من يبغض الصحابة، قال: أخلى الله منهم الدور وملأ بهم القبور. دعا الله أن يخلي منهم دور الدنيا وأن يملأ بهم القبور. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من الفضل. وفيه مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله في غير هذا الموضع. ننتقل إلى البيت الذي يليه. قال الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هكذا في النسخة التي عندنا دعامة عقد، وفي بعض النسخ دعامة عقد الدين. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أصل كبير وأصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو الإيمان بالقدر وما يتعلق به وما يترتب عليه. والقدر هو أحد أركان الإيمان، ولذا قال المؤلف دعامة، والدعامة هي الأصل الذي يقوم عليه البناء. فمن أصول الدين ومن دعائمه وأركانه الإيمان بالقدر، فمن كذب بالقدر فلا إيمان له. والقدر هو تقدير الله عز وجل، ويفرق أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو تقدير الله للأشياء في الأزل، والقضاء هو وقوع ما قدره الله، فتقديره للأشياء في الأزل وفي الزمن المتقدم هذا قدر، فإذا وقعت وحدثت سمي قضاء، هذا إذا اجتمع القضاء والقدر. أما إذا افترق وذكر القدر وحده أو القضاء وحده فيكون كل واحد منهما شامل للآخر، فيكون القدر شامل للقضاء والقضاء شامل للقدر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. والقدر ركن من أركان الإيمان، من كذب به كفر. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، قال: انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول هؤلاء في القدر، وكانت قد نبغت نابغة في البصرة ينكرون القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، يسر الله لهم، عالما من كبار علماء الصحابة. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أي من جانبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله. ثم تكلم يحيى بن يعمر نيابة عن صاحبه فقال: قلت أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم ويطلبونه، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لم يقدر الله الأشياء في الأزل، بل الأمر أنف أي مستأنف من جديد من الآن، ولم يكن تقديرا من سابق، وينكرون علم الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبريل الطويل وفيه القدر، فكفرهم ابن عمر رضي الله عنه، بل قد كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد ابن ثابت، وقد صححه العلامة الواجعي في الصحيح المسند أن ابن الديلمي سأل زيد بن ثابت عن القدر، قال: إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني، فحدثه حديث أنه لا أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وذكر له القدر، ثم قال: ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنه كافر الذي يكذب بالقدر كافر بنص هذه الأحاديث، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. حتى لو كان موحدا عنده توحيد وكذب بالقدر كفر، لأنه لا يتم التوحيد إلا بالقدر. أخرج عبد الله بن أحمد في كتابه السنة وبنحوه عند الآجري في الشريعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي تكذيبه بالقدر ينقض ذلك التوحيد. وهو أثر حسن عن ابن عباس له طرق، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بهذا اللفظ: فمن كذب بالقدر ووحد الله نقض تكذيبه توحيده، ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لم يصح، وصح عن ابن عباس من قوله. فالشاهد من هذا أن الإيمان بالقدر عظيم وركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يمكن أن يستقيم التوحيد ولا أن ينتظم لصاحبه إلا بتحقيق الإيمان بالقدر. ولد ابن عباس يقول: القدر نظام التوحيد، ولا يمكن أن يثبت توحيد إنسان ما آمن بقدر الله. والإيمان بالقدر يتضمن مراتب أربع. قد يقول قال: كيف أكون مؤمنا بالقدر، وكيف أحقق الإيمان بالقدر؟ تحقيق الإيمان بالقدر يستلزم تحقيق أربع مراتب أشار إليها شيخ الإسلام في الواسطية، وذكرها بتوسع ابن القيم في شفاء العليل وغيره من أهل العلم، وأن للقدر مراتب أربع، من أتى بها وحققها حقق الإيمان بالقدر، ومن أنكرها أو أنكر واحدة منها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، العلم بأن يعلم، بأن يؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء في الأزل. لابد من الإيمان بعلم الله، وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر. فتؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء في الأزل ولم يخف عليه شيء، والأدلة على العلم كثيرة. قال الله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي آية كثيرة يقول: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، إلى غيرها من الآيات في العلم. المرتبة الثانية الكتابة، بأن نؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلقه وأن يوجده، فكل شيء مما يجري ومما يقع في السماوات وفي الأرض وما بينهما هو مكتوب عند الله سبحانه. ولذا قال في الآية السابقة إن الله عنده مفاتح الغيب، ثم قال في آخره إن ذلك في كتاب. ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. نعم. وفي الآية لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، فكلها مكتوبة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي مسند أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم أمر بالكتابة فكتب كل ما يكون إلى قيام الساعة. فهذه المرتبة الثانية من مراتب القدر، الإيمان بكتابة الله للأشياء. الثالث من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، بأن نؤمن أن كل شيء مما كان ومما سيكون ومما يكون أنه بمشيئة الله، فما هناك شيء يخرج عن مشيئته بدون استثناء، لأن السماوات والأرض ملك لله، ولا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يشاءه، فكل ما يقع فهو بمشيئة الله. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونقل عن الشافعي أنه كان يقول يخاطب ربه ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات طويلة فيها تحقيق عظيم للإيمان بالقدر. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي الخلق، أن نؤمن أن كل شيء في هذا الكون في السماوات والأرض مخلوق لله، فما من شيء يقع إلا وقد خلقه الله عز وجل وأوجده الله. الله خالق كل شيء بدون استثناء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم وخلق ما تعملونه. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر، من حققها حقق الإيمان بالقدر. أولا يؤمن بعلم الله وأنه ما من شيء يخفى عليه، وأن كل ما علمه الله فهو عنده مكتوب، وأن ما كتبه الله فقد شاءه، مما يقع، وأن ما شاءه فهو خالقه جل وعلا من المخلوقات. فإذا حقق الإيمان الإنسان الإيمان بهذه المراتب، حقق الإيمان بالقدر. وقد جمع بعضهم في بيت واحد بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه مراتب الإيمان بالقدر التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها وبتحقيقها. فمن حققها بإذن الله يكون حقق الإيمان بالقدر. بقي أن القدر سر الله عز وجل، لا يجوز الخوض فيه، بل الخوض فيه سبب للضلال والانحراف. وما أحسن ما قاله الطحاوي في عقيدته، قال: والقدر سر الله في أرضه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذا كان الأنبياء والرسل والملائكة المقربون لم يطلعوا على الإيمان بالقدر، فلا يجوز الإنسان يخوض فيه. ثم قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، إلى أن قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحرمان. ثم بين أن علم القدر من علم الغيب. قال: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب ومنه علم القدر. قال: فمن أنكر العلم الموجود كفر. من أنكر العلم الموجود الذي هو علم الشريعة كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر الذي هو علم الغيب وعلم القدر. فالقدر سر الله في خلقه. جاء عن علي رضي الله عنه، والذي يعرف أنه عن علي ضعيف، أنه كان يقول: القدر سر الله في الأرض فلا تكشفوه. يعني لما أشقى الله فلان وأسعد فلان، لما أغنى فلان وأفقر فلان، قدر هذا وقدر هذا، فهذا سر من أسرار الله. ولذا من اعترض على مثل ذلك تزندق وخرج من الدين. حتى كان أبو العلاء المعري الشاعر المشهور تزندق في هذا الباب واعترض على حكمة الله وقدره. وكان مما يقول: يد بخمس مئين عسجد ودية، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني يقول اليد إذا اعتدى عليها إنسان وقطعها كانت ديتها 500 من العسجد، من الجواهر، وإذا سرقت ربع دينار تقطع. فكيف تقطع في ربع دينار وإذا اعتدي عليها كان فيها نصف دية؟ فاعترض على قدر الله وحكمته، فجعل يقول يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يصف أحكام الله وحكمة الله بالتناقض. فأجابه بعض أهل العلم بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وهكذا ابن الراوندي كان عالما مدققا مشهورا تزندق، كان فقيرا، فجعل يقول كم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. أي كم من عالم أعيت مذاهبه الناس، أعيت الناس من قوتها وشدة تحريرها وإتقانها، يعجز الناس عن الإتيان بمثلها. يقول وهو عالم كبير ومع ذلك تراه فقيرا، يعترض على تقدير الله. ويقول الجهال كثير منهم مرزوق، كم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ثم قال هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. قالوا يريد نفسه أنه صار زنديقا. قال الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء فلعن الله الذكاء بلا إيمان وحي الله البلادة مع التقوى. لعن الله الذكاء بلا إيمان وحي الله البلادة مع التقوى. الشاهد أن هؤلاء ما سلموا لقدر الله ولتقديره وحكمته وصاروا يعترضون على ذلك فتزندقوا. فالواجب على المؤمن أن يسلم في باب قدر الله، أن يحقق الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. لعله يأتي معنا في درس آتي تتمة في من خالف في القدر أو بعض مسائله، وإلا نؤخرها إلى كتاب غير هذا على ما سيأتي إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.